أن نية المأموم تبع لنية الإمام. وذكرنا أن الصحيح من القولين هو الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله واختيار شيخ الإسلام أنه جائز. لماذا؟ قصة معاذ تذكرونها، أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم، واحد منها فرض واحد منها نفل قطعا.